أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم والديك. Thank you. هذا عذب ويولد النهار في ليلة أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم